بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام البخاري مع الجامع الصحيح. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جلسة من جلسات أهل الحديث المباركة، وفي درس من دروس إسحاق بن راهويه القيمة، ومن خلال توجيهاته السديدة للمحافظة على السنة، قال ابن راهويه لجلسائه: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري وقد كان واحدا من أهل هذا المجلس المبارك، فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. وربما قوى هذه الإرادة عند البخاري رؤيا تشرف فيها برؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين أي الذين يفسرون الأحلام، فقال لي: أنت تذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة. والخبران مذكوران في مقدمة الفتح الباري لابن حجر. فأنت تلحظ أن هذه الأمنية الغالية لإسحاق بن راهوي لم ينهض بها إلا البخاري، ما أنه قد سمعها معه أقرانه وهم كثيرون، ولم يعمل واحد منهم على تحقيقها. إنها العناية الإلهية التي سهلت للبخاري الطريق للقيام بتصنيف الجامع الصحيح، ومن قبل قد هيأت فيه الرغبة والقدرة على حفظ الحديث النبوي واستيعابه، بل كان آية من آيات الله في ذلك، فقد حفظ عشرات الآلاف من الأحاديث النبوية وعلم أحوال رواتها. كان البخاري يقول: لا أجيء بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم. وقد صنفت الجامع الصحيح من 600,000 حديث في 16 سنة، وجعلته حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. لقد كان البخاري شديدا في التحري عن الرجال والتوثق في صحة المرويات والحرص على كمال السلامة فيها، حيث أعاد النظر في تأليفه لصحيحه مرات عديدة، وتعهده بكثير من التهذيب والتعديل قبل أن يخرجه للناس، وهذا ما عبر عنه بأنه صنفه 3 مرات. ومع هذا وذاك، فقد كان البخاري دائم التوجه إلى الله سبحانه وتعالى لكي يلهمه الصواب والتوفيق وليبعد عنه الخطأ والزلل. يقول البخاري: صنفت كتاب الجامع الصحيح في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك، وصليت 2 ركعتين، واستخرت الله تعالى، وتبينت صحته. ومراده بتصنيفه هنا أنه بوب أبوابه ووضع أساسه في المسجد الحرام، ثم صار يجمع الأحاديث ويضعها في تراجمها في الحرمين وغيرهما من البلاد التي ارتحل إليها، لأنه بقي في تصنيفه كما ذكر 16 سنة، أي أمضى البخاري ربع عمره المبارك في تأليف الجامع الصحيح. وبهذا يكون البخاري قد خطى بالتأليف في الحديث النبوي خطوة جديدة صاحبه فيها التوفيق، ويسرت معرفة الحديث الصحيح والاحتجاج به. وقد كان المؤلفون قبله يجمعون في مؤلفاتهم بين الصحيح والحسن والضعيف، تاركين التمييز بينها إلى معرفة القارئين وطلاب الحديث النبوي، وقد كان لدى هؤلاء وأولئك القدرة على التمييز بين المقبول والمردود من الأحاديث النبوية. والاسم الذي اختاره البخاري لكتابه هو الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، كما ذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، أو هو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، كما ذكر ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث. وربما اكتفى البخاري أحيانا بتسميته الجامع، كما جاء في قوله: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول، وربما اقتصر في التسمية على كلمة الصحيح، ومن ذلك قوله: ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وإذا أردنا أن نلقي نظرة نحلل فيها هذا الاسم الذي اختاره البخاري لكتابه، فيمكن القول إنه جامع لأنه لم يقتصر فيه على أحاديث موضوع واحد كما صنع البخاري نفسه في بعض كتبه الأخرى. أما في الجامع الصحيح فقد تناول فيه موضوعات كثيرة في الأحكام والفضائل والآداب والأخلاق والرقاق والتفسير والأخبار، وقد بلغت أبوابه قرابة 3450 بابا. ثم هو صحيح لأن كل ما أورده البخاري فيه هو حديث نبوي صحيح متصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق شروطه، فاتصال السند قد تشدد البخاري في تحريه إلى حد ربما لم يبلغه غيره، وكل راو فيه متصف بالعدالة والضبط وعدم الغفلة إلى غير ذلك من شروط اشترطها البخاري. ثم هو مختصر لأنه لم يستوعب فيه كل ما صح عنده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح البخاري بهذا المعنى حيث قال: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول. وقال في مرة ثانية: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح هو أكثر. قال الإسماعيلي تعقيبا على هذا القول: لأنه لو أخرج كل حديث صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة، ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت فيصير كتابا كبيرا جدا. ولما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أئمة الحديث النبوي في زمانه، فقد عرضه على الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم من كبار علماء الحديث، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة. وحينما سمع المسلمون بكتاب صحيح البخاري رحلوا إلى البخاري ليسمعوا منه صحيحة ولينقلوا عنه حديثة، حتى بلغ من سمعوه من البخاري مباشرة قرابة 90,000 كما ذكر ابن حجر في مقدمة فتح الباري. وإذا كان هذا عدد الطبقة الأولى التي سمعت الجامع الصحيحة من البخاري مباشرة، ترى كم هم أولئك الذين جاءوا بعدهم وحفظوا صحيح البخاري، حيث انتقل من جيل إلى جيل عن طريق السماع والتلقي إلى جانب التدوين والكتابة. أما عدد أحاديث الجامع الصحيح فقد ذكر العلامة ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث أن عدد أحاديث البخاري في صحيحه 7275 حديثا بالمكرر، وبغير المكرر هي 4,000 حديث. وقد قسم البخاري الجامع الصحيح إلى كتب والكتب إلى أبواب، وجعل البخاري لكل باب عنوانا وهو ما يسمى بالترجمة للباب. واختيار البخاري لعناوين الأبواب وهو ما يدعى بالترجمة للباب كان دقيقا جدا، حتى أنهم كانوا يقولون فقه البخاري في تراجمه. وهذا الذي دفع طائفة من العلماء لوضع مؤلفات عن تراجم البخاري بخاصة تبين فقه البخاري ودقة اختياره لعناوين أبوابه. بل لا تعجب بعد هذه المكانة العالية لصحيح البخاري أن تؤلف فيه مؤلفات ودراسات تبين حياته ومناقبه وآثاره، ودراسات أخرى حول تاريخ رواية الجامع الصحيح، ودراسات حول الجامع الصحيح نفسه، ومخطوطات وطبعات للجامع الصحيح، وهناك مؤلفات بينت شروط البخاري في الجامع الصحيح، وهناك المختصرات من صحيح البخاري، وهناك شروح عديدة لصحيح البخاري بلغت أكثر من 20 شرحا، أبرزها فتح الباري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى 52 و800 الهجرة، الموافق 48 و400 ميلادية، إلى غير ذلك من مؤلفات حول البخاري وكتابه الجامع الصحيح أحصاها الدكتور فؤاد سزكن في كتابه تاريخ التراث العربي، وسيظل صحيح البخاري متداولا بين أيدي الأجيال بإذن الله تعالى، يقرؤون فيه ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه أصح كتاب بعد القرآن العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.